أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ولقد بين الله في كتابه لعباده أمثلة كثيرة من كل ما ينفعهم ليعتبروا بهذه الأمثال ويتعظوا بها، وكان الإنسان أكثر الخليقة مخاصمة ومجادلة. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما صرف الناس عن الإيمان بالله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وطلب المغفرة من الله لذنوبهم إلا مكابرة للرسول صلى الله عليه وسلم وعنادا له، وسؤالهم أن يصيبهم الله بما أصاب من كان قبلهم من المكذبين أو يوقع بهم عقاب الله عيانا، وهذه سنة الله في كل من كذب بالرسل. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. وما يبعث الله الرسل إلى العباد إلا ليبشروا من آمن بالجنة وينذروا من كفر بالنار، والكفار مع وضوح الأدلة وظهور البراهين يخاصمون بالباطل عنادا وبغيا ليردوا بباطلهم الحق المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. واتخذ الكفار كتاب الواحد القهار وحجج العزيز الغفار وما خوفوا به من عذاب الجبار سخرية واستهزاء. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وليس في العالم أحد أشد ظلما ممن نصح ووعظ بآيات الله البينة فأبى الامتثال وأعرض عن الاستجابة ونسي ما فعل وما اقترفته يداه من الأعمال الشنيعة فلم يتب منها. إن الله جعل على قلوب الكفار أغطية فلم ينتفعوا بالقرآن ولم يفهموه، وجعل الله في آذانهم صمما فلم يسمعوا الهدى ولم ينتفعوا بالموعظة. وإن تدعو الكفار أيها الرسول إلى الإيمان فلن يستجيبوا لك ولن يتبعوك أبدا، لأن الله كتب عليهم الضلال. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وربك الغفور لذنوب العباد إذا عادوا إليه وتابوا من ذنوبهم، وهو ذو الرحمة الواسعة يمهل العصاة ويقبل من عاد إليه ودعاه. ولو يعذب الله الكفار بما فعلوه من الآثام والسيئات لعجل لهم في الدنيا العذاب، ولكن الله يمهل ولا يهمل، حليم لا يعجل بالعقوبة، بل للكفار موعد يوم القيامة يحاسبون فيه على أعمالهم، لا راد لذاك اليوم ولا محيد عنه ولا مندوحة منه. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وهذه القرى المجاورة لكم كقرى قوم هود وصالح ولوط وشعيب، دمرهم الله وأبادهم حين كفروا به وكذبوا رسله، وجعل الله لعذابهم وقتا محددا وأجلا معلوما، فلما حان الوقت وحل الأجل أخذهم الله بالعذاب. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. واذكر حين قال موسى عليه السلام لخادمه يوشع بن نون: لا أزال أسير في الأرض وأواصل السير حتى أصل إلى ملتقى البحرين، أو أسير دهرا طويلا حتى ألتقي بالعبد الصالح لأطلب العلم عنده، وهو علم عند الخضر ليس عند موسى مما علمه الله تعالى. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. وواصل موسى ويوشع السير، فلما وصلا ملتقى البحرين قعدا عند صخرة ونسيا الحوت الذي وصى موسى يوشع أن يأخذه معه زادا لهما، فجعله يوشع في مكتل، فإذا الحوت يصبح حيا بإذن الله وينطلق من المكتل إلى البحر ويسبح في البحر، فيشق له في الماء طريقا مفتوحا.